الحلقة الرابعة والعشرون. بعد أن تكلمنا عن إسقاط المظلوميات وأسباب ترشيدها في عقل المتلقي العامي، وأن المظلوميات ليست متواترة الإجماع والنقل، وأن الشبهات فيها أكثر من المحكم، فنحن هنا بصدد إظهار مزيد من العقائد الاثني عشرية والتي سببت شرخا في عقول كثير من المسلمين، إلى أن أدى ذلك إلى أن الخارجين من المذهب الاثني عشري يذهبون إلى الإلحاد في كثير من الأحيان، ومنهم من يلجأ إلى التسنن على منهج السنة، ولن نجد من يتصوف لأن الأمر سيان. الناظر في العلاقة السياسية في مجتمع الصحابة يعلم يقينا أن المكانة الاجتماعية والسياسية لآل البيت كانت أكبر منها في عهد النبي صلى الله عليه وآله. في عهد النبي صلى الله عليه وآله كان وزراه وعضداه والدائمون معه هم أبو بكر وعمر، وكان أمير المؤمنين عليه السلام سيفا مسلطا في المعارك وداعيا لدين الله في الأمصار. ولكن التحولات في زمن خلافة الخليفة أبو بكر جعلت منه ثقلا مهما جدا، وهذا في صريح الروايات الاثني عشرية، عندما قال عمر لأبي بكر: والله لا يقاتلون الناس حتى يقاتل ابن أبي طالب أبو الحسن معهم وعلى رأسهم. فطلب منه أبو بكر أن يذهب معهم لقتال المرتدين، ولكن ليست المعارك البعيدة ولكن المعارك القريبة من المدينة. وهذا دليل على خوف أبي بكر على علي عليه السلام. الأسباب وراء ذلك يفندها المراجع الإمامية على أن عمر هنا لا يريد أن يضخم من حجم علي عليه السلام، ولكنه يريد مصلحة منه، لأنه يريده أن يكون في الجيش لكي ترتفع معنويات الجيش. وهذا خطأ فهمي وخلل عقلي، لأن الناظر لطلب أبي بكر لعلي عليه السلام يعلم أنه طلب. فأين القسوة في تعامل الصحابة مع آل البيت؟ ولماذا عمر يكبر حجم أهل البيت وسيدهم علي عليه السلام؟ لأنه يعرف قدره ومحبة الناس له. عندما نتكلم عن التفريق بين الآل والصحابة، فنحن هنا نريد فقط أن نبين لماذا علماء الاثني عشرية يريدون إثبات الفرقة لهم. نجد في البحار وغيره من المصادر أن علي عليه السلام أوصى لابنيه من بعده الحسن والحسين، ونجد أن الوصاية موجودة في القرآن حسب تأويل الإمامية. وحديث السماء عندما نزلت أسماء الأئمة الاثني عشر أين نذهب به؟ هل وصاية علي عليه السلام لأبنائه أن يكونا إمامين من بعده هي وصاية تذكيرية أم تلقينية؟ إن كانت تذكيرية فلا نلوم من لا يؤمن بالإمامة الآن، لأن الأمر محتمل النسيان، ونحن بحاجة إلى إمام يذكرنا بالإمامة من حين لآخر. وإن كانت تلقينية فنحن هنا نثبت أن جبريل ينزل عليه، وهذا أمر محال، لأن انقطاع خبر السماء توقف منذ وفاة النبي صلى الله عليه وآله. نأتي لمعضلة كبيرة جدا، وهي أن الشهادة لا تكون إلا للبالغ في أحكام الشريعة الإسلامية، ونحن نتلقى الشريعة من أهل العلم وعلى رأسهم الصحابة وآل البيت من العلماء. فعندما نأتي لرواية صحيحة في كتب الاثني عشرية مفادها أن الزهراء عليها السلام عندما طلبت إرث أبيها جاءت لأبي بكر وقالت له عندها شهود على ذلك، وهي تقصد أن الأرض وصى بها أبوها لها. الغريب جدا أن من بين الشهود الحسن والحسين، وكانت أعمارهم بين 7 و8 سنين، بمعنى أنهم تحت سن البلوغ، فكيف يشهدون وتقبل شهادتهم وهم الذين نقلوا لنا أن الشهادة في الشرع تكون للبالغ العاقل؟ احتجوا نعم باستدلالات غريبة، كون الإمام مستثنى، وكون أن شهادتهم وإتيانها بهم دليل على أنها تريد إظهار إمامتهم، ولكنها استدلالات واهية من ناحية المنظور العقلي أولا وآخرا. يقول السيد العاملي في تفنيد هذه المعضلة: وكيف تأتي المعصومة عليها السلام بشهود لم يبلغ الحلم بعد؟ وبرر ذلك بقول: أتحدى من يفسره، لأنه عبارة عن كلام طلسمي لا أكثر ولا أقل. يقول: وإنما كان امتدادا لمواقف النبي صلى الله عليه وآله منهما في مجال إعدادهما ووضعهما في مكانهما الطبيعي على المستوى القيادي للأمة. ماذا يقصد؟ لا أحد يعرف، لأنه لا يعرف أصلا ماذا يعتذر لفعل المعصومة في خطأها في شهادة من لم يبلغ الحلم. طيب، نقول للسيد العاملي: إنك ذكرت في كتابك الحياة السياسية للإمام الحسن أن الزهراء أتت بأمير المؤمنين من بين الشهود. بالله عليك، هل أمير المؤمنين لا يكفي لكي تأتي معه بأم أيمن وبالحسنين؟ هنا نعلم أن الزهراء لو صحت الرواية كانت تعرف أن الشرع يقتضي بأن يكون على أقل تقدير للشهادة هو الإتيان بشاهدين، فهي تماشت مع الشرع، فلماذا إذن تخالف جزءا من الشرع بأن تأتي بالحسنين الذين كانت أعمارهم 7 سنين تقريبا، أي أنهم أقل من ضوابط وشروط الشهادة؟ ظاهرة وخطرة خطيرة وغريبة، تدل على أن تدسيس الشبهات هي منوال العلماء الإمامية. ذكر العاملي في نفس الكتاب، وهي قضية أذان بلال في المدينة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله، قال: إن بلالا قدم من الشام، فطلب منه الحسنان أن يؤذن لأنهما مشتاقان لأذانه، فأذن بلال فتأججت مشاعر الناس وا وا وا. ذكر العاملي أن الأمر يدل على أن الصحابة والمجتمع في ذلك الحين يريدون طمس النبي وسيرته صلى الله عليه وآله، والدليل أن الحسنين طلبا من بلال أن يؤذن، وكان المجتمع يسير على أن ينسي الناس زمن النبي صلى الله عليه وآله وتناسي ذكره والمنع من حديثه ومن العمل بسنته. بالله عليك يا سيدي العاملي، هل هذا يعقل ونحن نرى الآن سنة النبي صلى الله عليه وآله دليلا وحجة لكل رواية عند السنة، وفي المقابل نرى حججنا ورواياتنا جلها أتت من الأئمة؟ من يريد ذلك ومن يريد ذلك؟ في رواياتنا عندما كنا ندرس إسناد الحديث كنا نقرأ عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه يقول: إذا كتبتم الحديث فاكتبوه بإسناده، فإن يك حقا كنتم شركاء في الأجر، وإن يك باطلا كوزره عليه. فهل تحقق هذا الأمر الآن ونحن نقول عن أبي عبد الله ونذكر الرواية، وعندما نذهب لسندها نجده ملتويا يعود إلى تقية في بعض جوانبه وإلى مدلسين في أغلب مراحله؟ فمن أين نأخذ علم آل البيت؟ أتوقف هنا لأن هذا الكلام فقط لمن يقرأ في كتب الفقهاء، وأعلم أنه يعي ما أقول، والموضوع القادم سيكون عاما إن شاء ربي سبحانه.